بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، لكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 15 من الكتاب 16، كتاب الحج، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. معلوم أن الإحرام عبادة يسميها الفقهاء شديدة التعلق، يعني أي عبادة أنت ممكن تقطعها في أي وقت وتبقى تقضيها بعدين. نويت صلاة ممكن وظهر لك أنك تريد أن تقطعها، لك أن تقطعها وتبقى تصلي بعدين، فيش مشكلة. صايم وتعبان أو أردت أن تقطع صيامك، تقطع وتبقى تصوم بعدين. هتزكي وتطلع زكاة المال وحطيت الزكاة في إيدك وخرجت عشان تصدق ورأيت أنك تؤجلها يوم ولا اثنين، ما يجراش حاجة، أجلها يوم ولا اثنين. أي عبادة ممكن تؤجلها وتقطعها بعد ما شرعت فيه إلا الإحرام، عبادة شديدة التعلق، فإذا أحرمت لا تستطيع أن تخرج منه إلا أن تكمل النسك، تطوف وتسعى. ما ينفعش بعد ما أحرمت ويظهر لك أمر إنك تقول لا أنا هقلع الإحرام بقى وأروح، ما ينفعش. أحرمت عبادة شديدة التعلق. امرأة أحرمت فظهر علي الحيض فامتنعت عن الطواف، تفضل محرمة لحد ما تطهر وتطوف وتسعى، تعرفش تقول إيه، طب أنا بقى إيه أخلع إحرامي وبعدين لما بقى أطهر أبقى أحرم تاني، ما ينفعش. ما ينفعش، الإحرام عبادة شديدة التعلق. إذا أحرم الإنسان وجب عليه إتمام النسك، فإن لم يستطع الحج يعني فاته عرفة يحل إحرامه بعمرة يسموها عمرة الفوات. يعني افرض إن أنا أحرمت بالحج ورحت عطلوني في الجوازات، عطلوني في المطار، عطلوني في أي حاجة، أوراقي ما كانتش مظبوطة لحد ما فات عرفات وأنا محرم بالحج، أعمل إيه؟ أروح أطوف بالبيت واسعى وأعملها عمرة وأحلق شعري وأبقى أحج السنة الجاية، يسموها عمرة الفوات، ويبقى عليا دم. يعني ما ينفعش إن أنا منعوني من المطار وأنا بقى محرم أقول خلاص ألبس جلابيتي وأروح بيتي، ما ينفعش. لازم يا إما أفضل محرم لحد ما أروح أطوف واسعى، إن شاء الله أقعد كده شهور. عبادة شديدة التعلق، فهمت بقى المسألة؟ لما كان الإحرام بهذه الكيفية رخص النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أهل الأعذار اللي هو يظن إنه هو قد يقطعه قاطع، إنه يشترط عند الإحرام، إنه يقول اللهم لبيك اللهم بعمرة مثلا أو حج ومحلي حيث حبستني، حبستني بقى بمرض، حبستني بعدو، حبستني بإجراءات كانت خطأ فمنعوني، لأن الوقت بقت لها إجراءات، تأشيرة مزورة، مش عارف مطلوب، مش عارف إيه، أي حاجة، الطيارة اتلغت معادها وما فيش مواعيد حجز أخرى فاتحبسوا خلاص، أو اتكعبل وقع اتكسر وهيدخل المستشفى ويقعد يعمل عملية ومش عارف يدوس على رجله إلا بعد عدة شهور، يبقى محلي حيث حبستني، كويس؟ وفي الحالة دي يبقى يحل إحرامه لو حبس. وهل عليه دم بعد الاشتراط والإحلال؟ وجهان في المذهب، والراجح عليه دم، يحل عليه دم، واضح؟ وفي مذهب تاني وإن كان هو الأضعف يبقى يحل طالما اشترط وليس عليه شيء، ولكن هذا الرأي أضعف والدم أحوط. دم يعني دم ايه؟ دم جبران، يجبر النقص الذي طرأ على العبادة، لأن الدم نوعان، دم جبران يجبر النقص، ودم إيه؟ فداء، يعني تطوع، يعني زيادة أجر. فهنا بيقول جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. ذهب إلى ذلك كثير من الصحابة، زي سيدنا عمر بن الخطاب بجواز الاشتراط عند الإحرام، سيدنا علي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود وآخرين، وذهب إلى ذلك الإمام أحمد بن حنبل وأبي ثور والإمام الشافعي، وقالوا بجواز الاشتراط عند الإحرام. لكن الإمام مالك وأبو حنيفة قال لك لا، لا يجوز، لأن العبادة لابد أن تكون النية فيها جازمة، وعدم الجزم في النية يؤثر في العبادة. يعني ما ينفعش يقول نويت صلاة الظهر ولو رن التليفون أبقى أقطع الصلاة، ما ينفع، صلاة بطلة، دي صلاة بطلة، لأنك أنت مش جازم في النية. الجزم في النية شرط، فهمت إزاي؟ أما تعليق النية فده يؤثر في صحة العبادة المنوية به، فهمت بقى إزاي؟ ولذا ذهب الإمام مالك والإمام أبو حنيفة إلى عدم جواز الاشتراط عند الإحرام، لأن هذا عدم جزم في النية، وعدم جزم النية يؤدي إلى إيه؟ خلل في العبادة. وأجابوا على الأحاديث اللي استدل بها الإمام الشافعي، لأن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي كانت بتمرض كتير وتتوعد كتير، وعايزة تطلع تحج مع النبي، وخايفة لما تنوي يجي لها مرض ما تعرفش تكمل حجة، فاشتكت للنبي، فالنبي قال لها ايه؟ قولي ما حلي حيث حبستها. فالإمام مالك وابو حنيفة قال ده خص بضباع، دي حادثة حال، ده النبي له أن يخص من شاء بمن شاء بالأحكام، فخصها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أننا نعممها على سائر الناس. ده مذهب مين؟ المالكية والأحناف، هو مذهب وجيه، والشافعية والإمام أحمد بن حنبل وكما قلت لك كثير من الصحابة ذهبوا إلى أنه حكم عام لضباع وغيره، فهمت بقى المسألة؟ باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 60 بعد 900 والألفين، قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ضباعة بنت الزبير، الزبير ده اللي هو الزبير بن عبد المطلب عم النبي، ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب يعني دي بنت عم النبي، فقال لها أردت الحجة؟ قالت والله ما أجدني إلا وجعا، فقال لها حجي واشترتي وقولي اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد، يعني كانت متزوجة سيدنا المقداد. وعن أبي قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، يعني مريضة وخايفة المرض يشتد يمنعني من أداء مناسك الحج، فيبقى أحرمت ولا أستطيع أن أحل إحرام، فأنا شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي، شكي يعني مريضة، يبقى شكي يعني إيه؟ يعني مريضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، ويسموه دم إحصار، الدم اللي بيعمله بقى ده يسموه دم إحصار، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، والآية بتقول كده، دم الإحصار، زي في صلح في الحديبية النبي أحرم والصحابة أحرم وراحوا عايزين يدخلوا مكة منعوهم الكفار قريش، مش هتدخل وهتبقى مجزرة وقتال، والنبي لا يريد إراقة الدماء، خصوصا أن في مكة مسلمين مخفيين حالهم، فالصحابة ما يعرفوهمش، فلو قتلوا هيقتلوا مسلمين بدون ما يشعر. فالنبي لم يرد قتال وفي نفس الوقت أحرم وتلبس بالإحرام وساق الهدي معه، لأن يجوز سوق هدي في العمرة تطوعا، فبقت مشكلة منع. عمل إيه؟ أم النبي ذبح هديه وحلق رأسه لأنه أحصر، ونزلت الآية فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أي لتحل تذبح هدي. واضح؟ علشان كده الإمام مالك والإمام أبو حنيفة قال ما فيش داعي للاشتراط، لأن إذا حبست فما استيسر من الهدي، ليه تشترك وتخلي نيتك معلقة؟ فهمت بقى إزاي؟ قال إحنا عندنا الحل، هو ربنا ادانا الحل، قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فلا داعي للاشتراط. فهمت؟ طب واشتراط ضباع ده خاص بيها، دي مسألة خاصة بيها. فهمت بقى المسألة؟ يبقى يسموه دم ايه؟ دم احصار. لكن اشتراط ضباع، الاشتراط بقى جعل ان ينشأ مذهب يقولك ان اللي اشترط ليس عليه دم احصار، لانه اشترط. فهمت بقى؟ طالما اشترط في النية محلي حيث حبستني يبقى ليس عليه دم احصار اصلا لانه اشترط. اما الذي احصر ولم يشترط يبقى عليه دم احصار بالاجماع، والراجح انه اذا اشترط ايضا عليه دم، مذهب الراجح الاخر. وعلى المذهب الذي قال لا ليس عليه دم قال يستحب له دم خروج من خلاف من اوجب. فهمت بقى المساله؟ ودم الاحصار يذبح فين؟ حيث احصر، في المكان اللي هو منع فيه. يعني منعوك في مطار القاهره تروح تذبح في مطار القاهره؟ لا، هتذبح في القاهرة، يعني في بيتك، ما انت ساكن في القاهرة. فهم؟ لازم تسوق الهدي وتخش الخروف إمامة وتخش بيه والمطار تقول لهم الآية بتقول كده ولا حد هيمنعوك وتبقى مشكلة. فهم؟ فإن أحصرتم فدموا الإحصار مكانه الإحصار، يعني محل الإحصار إن كان مناسبا للذبح، مكان الإحصار إن كان مناسبا للذبح. فهمت بقى المسألة؟ عشان ما تبقاش حرفي، يعني في ناس اصلها حرفيه كده، يبقى مش متاكد من التاشيره يقوم يجر معاه بخروف وهو رايح، بقولك عشان لو منعوني البح. ما ينفعش يا استاذ، ما ينفعش بالراحه. لكن سائر دماء الحج لا يجوز ذبحها الا في مكه، محلها الى البيت العتيق. ويبقى كل دماء الحج والعمره تذبح في الكعبة في مكة إلا دم الإحصار حيث أحصر. فهمت بقى؟ وعن أبي قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثله. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد وأبو عاصم ومحمد بن بكر عن ابن جريج حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا وعكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، ضباعة تبقى بنت عم ابن عباس برضه، فهمت؟ نفس القرار، لأن الزبير أخوه. فهمت بقى؟ أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إني امرأة ثقيلة، ثقيلة بسبب المرض يعني، وإني أريد الحج فما تأمرني؟ قال أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني. قال فأدركت، يعني ربنا مكنها وكملت حجة. وعن أبي قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حبيب بن يزيد عن عمرو بن هرم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة أرادت الحج فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تشترط، ففعلت ذلك عن أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو أيوب الغيلاني وأحمد بن خراش قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو عامر وهو عبد الملك ابن عبد قال حدثنا رباح وهو ابن أبي معروف عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لضباعة رضي الله عنها: حجي واشترطي أن محلي حيث تحبسني. وفي رواية إسحاق: أمر ضباعة، والأمر هنا أمر نصيحة، يعني لأن الاشتراط ليس أمر على الوجوب، يبقى ده أمر نصح على سبيل الرخصة يعني. باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام وكان الحائض. واحدة عايزة تحج والناس ماشيين رايحين يحج وهي عايزة تمشي مع هذه القافلة، هذا الفوق تريد أن تخرج معهم، فمرت على الميقات وهي حائض أو ولدت في الميقات فصارت نفساء، ماذا تفعل؟ تحرم. يبقى الحيض لا يمنع من بدء في الإحرام، يبقى تحرم من الميقات وهي حائض أو نفساء وتغتسل للإحرام على سبيل الاستحباب. يبقى غسل الإحرام لا يمنعه الحيض ولا النفاس، تغتسل للإحرام وتحرم وتمسك عن الطواف حتى تطهر وتعمل سائر أعمال الحج، يعني تقف في عرفات، ترمي الجمرات، تبيت بمنى، تبيت بمزدلفة، وتعمل كل أعمال الحج حتى تطهر ويسقط عنها طواف القدوم. يبقى معلش طواف قدوم، وبعدين بعد كده لما تطهر تبقى تطوف طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج وخلاص، وخلصت أعمال الحج. يبقى الحيض والنفاس لا يمنع من الإحرام بالحج أو العمر، ولكن يمنع فقط من الطواف، وإذا منعك من الطواف يبقى منعك من السعي، لأن السعي يشترط فيه أن يسبق طواف صحيح، فما ينفعش أسعى إلا ما كنت طفت قبله. لكن الطواف ذاته، السعي ذاته لا يشترط فيه الطهارة، السعي نفسه بين الصفا والمروة لا يشترط فيه الطهارة. يعني لو امرأة طافت بالبيت 7 أشواط وصلت ركعتي سنة الطواف ثم انصرفت إلى المسعى في طريقها فجاءها الحيض وهي راحة 9 خلصت الطواف الحمد لله في طريقها فجاءها الحيض، لا يمنعها ذلك من السعي، 9 وهي حائض وتكمل النسك بتاعها طالما طافت. فهمت بقى؟ لبقى لا يشترط الطهارة من الحدثين للسعي، لا يشترط، لكن يستحب، يستحب ولا يشترط. يعني لو واحد وهو بيسعى انتقد وضوءه طلع ريح ولا حاجة ما فيش مشكلة، يكمل السعي، فيش داعي في الزحمة يطلع يدور على مية ويروح ميضة ويتوضى ويرجع تاني بيرهق نفسه الزحم ويتعب، يكمل عادي مفيش إشكال. حضرتك قلت من الحدثين اللي هو الحيض، يعني عشان الحيض والنفاس مش متصور يجنب، يعني الجنابة هنا مش متصورة. باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام وكذا الحائض. وسميت المرأة نفساء ليه؟ لأنها خرج منها نفس، لما ولدت خرج منها نفس فسميت نفساء. والدم أيضا يسمى نفس سائل، الدم أيضا يسمى نفس سائل، ولذا يطلق النفاس أيضا على الحيض، فهو لفظ مشترك. يعني ممكن تسأل امرأة وهي حائض تقول أنا نفستي، زي ما النبي سأل سيدنا عائشة قال أنا نفستي؟ قالت نعم لما دخل عليها وهي بتبكي. فهمت؟ يبقى ايه سمي نفاس ليه؟ لخروج الدم، لان الدم نفسه يسمى نفس سائل. مش كده برضو؟ أو لخروج نفس يعني المولود نفس مولود، فسمي نفاس من أجل ذلك. وعن أبي قال حدثنا هناد بن السري وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة كلهم عن عبدة. قال زهير حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نفست أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس دي زوجة سيدنا أبي بكر وكانت حامل في محمد بن أبي بكر، ولدت في ذي الحليفة وهم رايحين حجة الوداع، كانت إيه حامل متم، خرجوا للحج مع النبي وخرجت هي مع سيدنا أبي بكر زوجها وهي حامل متم، وصلوا ذي الحليفة ميقات أهل المدينة اللي كل الناس بتحرم، هي ولدت فأصابها النفاس، فسألت أعمل إيه بقى، أحرم ولا روح أرجع ولا أعمل إيه، بقيت مش عارفة. قال نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، الشجرة ده موضع قريب من ذي الحليفة أو في أطراف ذي الحليفة أضير عليا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل، تحرم يعني هذا لا يمنع من الإحرام، وتغتسل غسل الإحرام. وعن أبي قال حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة. ساعات يقول لك الشجرة وساعات يقول لك بذي الحليفة، الاثنين واحد، لأن الشجرة هي موضع في ذي الحليفة. نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه فأمرها أن تغتسل وتهل يعني تحرم، تحرم وتلبي. باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه. وأنا باب طويل نقرأ منه جزء النهاردة ونكمله غدا إن شاء الله. الحج عبادة، كل عبادات المسلمين تجد أن طريقة عملها بطريقة واحدة إلا الحج، ممكن يؤديه بثلاث طرق. يبقى الحج له ثلاث طرق أداء، إنك أنت تحرم بالحج فقط في أشهر الحج، ولما تنتهي من الحج حبيت تعمل عمرة تبقى تعمل عمرة، فمن بدأ بالإحرام بالحج فقط في أشهر الحج يسمى مفرد لأنه أفرد الإحرام بالحج، ده يسمى مفرد، والمفرد لا دم عليه. وفي طريقة تانية إنه هو في أشهر الحج يحرم بالعمرة أولا ثم ينتهي من أعمال العمرة ويحل، ثم يحرم مرة أخرى يوم التروية يوم 8 ذي الحجة بالحج من باب بيته في مكة، وده يسمى متمتع لأنه بدأ بالعمرة وتمتع بها للحج، يعني تمتع بحل بالتحلل من محظورات الإحرام فترة مكسه حتى يأتي يوم 8 ذي الحجة، ده يسمى متمتع، والمتمتع عليه دم لأنه أحرم للحج من غير ميقات، أحرم من باب بيته مكة يبقى عليه دم ويسموه دم جبران، دم التمتع جبران يجبر التحلل من غير الميقات. الطريقة الثالثة إنه يحرم إحرام واحد ويقرن أعمال الحج بالعمرة في إحرام واحد، فيقول لبيك اللهم بحجة وعمرة معا، قرانهم مع بعض، ويبقى طواف الحج بالنسبة له طواف حج وطواف عمرة في آن واحد، وسعي الحج بالنسبة له سعي حج وسعي عمرة في وقت واحد، فهمت بقى؟ ومقابل هذا يبقى عليه دم برضه. ليه؟ لأنه تخفف من إحرامين وتخفف من سعي، وطواف. فلما تخفف يبقى ايه؟ يبقى يذبح دم عشان يجبر هذا التخفيف فيكون نسكه كامل. طب ايهما افضل؟ يبقى عرفنا في حاجه اسمها افراد، في حاجه اسمها تمتع، وفي حاجه اسمها قران. ثلاث صور للحج، ايهما افضل؟ خلاف كبير بين العلماء، خلاف كبير. يعني تقعد تقرا في درجه الامام الطحاوي كتب فيها 1000 صفحه، الطحاوي الحنفي 1000 صفحه، يعني مجلد قد كده في المناقشه، هل النبي افرد ولا النبي تمتع ولا النبي قرن وايها افضل؟ للاجابه عن هذه الاسئله عمل فيها 1000 صفحه، شغلانه طويله. لكن اقول لك خلاصه المساله، الامام الشافعي والقول الراجح عند المالكيه ان الافراد افضل، افضل الصور الافراد. وعندهم تعليلات كتير. ليه؟ قال لك لانه لا يحتاج لدم، فعدم احتياجه لدم دليل انه عباده كامله. فطالما هو عباده كامله مش محتاجه دم. ما هو الدم هنا دم جبران بيجبر خلل. يبقى الافراد اعلاه لانه لا يحتاج لدم، وده اقوى دليل عنده. فهمت؟ عدم احتياج الافراد لدم. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم بدا احرامه مفردا في حجه الوداع، وفعل النبي هو الاعلى، واجاز القران والتمتع لغيره على سبيل الرخصه والتخفيف عن الناس. ولذا ذهب الامام الشافعي ومن وافقه كالمالكيه على قول عنده، لأن المالكية لهم قول تاني إن التمتع أفضل. قالوا إن الإفراد أفضل لعدم احتياج لدم، ولأن النبي بدأ حجة الوداع مفردا. الأحناف ذهبوا إلى أن القران أفضل، أفضل السور القران. لماذا يا أحناف؟ قالوا لأن النبي انتهى حجه بالقران، لأن النبي بدأ مفردا ثم قرن أدخل عليه العمر. فلما النبي قرن في حجه متأخرا دل على أنه كان هو الأفضل، لأن النبي لا ينتقل إلا إلى الأفضل. فهم؟ ده رأي الأحناف، القران أفضل. ورأي الحنابلة وقول عند المالكية أن التمتع أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة تمتعت بها للحج. يعني النبي يقول كده، فيبقى دل على أن التمتع كان أفضل لما فيه من التيسير، والتيسير من مرادات الله لعباده، ما جعل عليكم في الدين من حرج، وهذا من فضل الله. إن أي واحد هيحج بأي صورة في مذهب يقول له إن حجك ده أفضل حج، فده جبر خواطر، وجبر الخواطر بيبقى عبادة كبيرة. يقول لك ما عبد الله بعبادة أفضل من جبر خاطر المسلم. يعني واحد قال لك أنا حجيت متمتع، تقول له يا سلام ده أفضل حج، وعندك مذهب بيؤيده. واحد يقول لك أنا حجيت مفرد، يا سلام مبروك ده أفضل حج. واحد تاني يقول لك أنا حجيت قارن، تقول له مبروك ده أفضل حج. اللي مش فاهم بقى يقول ده الراجل ده المفتي ده كذاب. كل واحد يقول له يقول له الافضل ايه الكذاب ده؟ هو مش كذاب ولا حاجه، هو ده في وجه بيقول كده، في وجه بيقول كده، وفي وجه بيقول. فهمت بقى المساله؟ وده من رحمه الله بهذه الامه، لان قد تحج مره في عمرك فتعرفش تعمل الثلاث صور، لكن لو ربنا اكرمك وحجيت 3 مرات فحج مره قارن ومره مفرد ومره متمتع ورايح نفسك، يبقى الأحسن أنك أنت تحج 3 مرات في عمرك إن استطعت يعني. لكن لو ما حجتش إلا مرة وحجت بأي صورة، فالصورة اللي أنت حجت دي هي الأفضل. ليه؟ لأن في مذهب يقول أنها هي الأفضل. وعنه به قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت: فقدمت مكة وأنا حائض، لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. يعني النبي أمر نساءه اللي معاه وبنته فاطمة كمان عليه السلام إنها تعملها عمرة في حجة الوداع. سقط خد معاه نساءه، وكانت معاه ستنا فاطمة بنته، وسيدنا علي حصله وقابله هناك في مكة لأنه كان جاي من اليمن. سيدنا علي في حجة الوداع، ستنا فاطمة بنت النبي عملتها عمرة وتحللت وتمتعت بها للحج، وزوجات النبي كلهم. ستنا عائشة جت عند سرف، يعني على مداخل مكة، مكة خلاص فاضل عليها 10 كيلو ويوصلوا، حاضر قعدت تبكي ما مش هتعرف تطوف. فدخل علي النبي فقال ايه؟ قال: امسكي عن الطواف واجعليها حج، خلاص تبقى حج، وادخلي الحج على العمرة وتبقي قارنة، وسقط عنك طواف القدوم، واعملي كل اعمال الحج، ولما تطوري بتوفي. حل المشكلة سهلة. فهمت بقى ازاي؟ وستنا عائشة فعلا عملت كده، الوحيدة في زوجات النبي اللي قارنت، وباقي زوجات النبي وستنا فاطمة كانوا متمتعين، يعني بدأوا بعمرة ثم حلوا بعد كده يوم التروية. النبي قارن، وسيدنا علي مع النبي، لأن سيدنا علي وهو جاي من اليمن ما كانش إيه قابل النبي، مش عارف النبي نوى إيه، وما فيش موبايل ولا وسيلة اتصال عشان يسألوا قالوا النية إيه. فقام عمل إيه سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه؟ قال: لبيك اللهم على ما نوى عليه النبي، وريح نفسه. فلما قابل النبي عرف انه قارن، فصار قارن. ده اللي عمله سيدنا علي، عشان كده دخل على ستنا فاطمه لقاها لابسه ومتطيبه في مكه، فشعر وقف. ايه ده اللي عامله ده؟ ما هو مش متصور، ما كانوش عارفين ان ايه، ان في تمتع. يعني في اشهر الحج، عدد قريش قبل الاسلام ان ممنوع تعمل العمره في اشهر الحج، تخلص الحج في اشهر الحج بس، والعمره هي بقيه السنه. فلما دخل عليها لها كده راح اشتكاها للنبي، فالنبي قال: هكذا امرته. فعرف بعد كده سيدنا علي ان يجوز ان الانسان يعمل العمره ويتمتع بها للحج ايه في اشهر الحج. يبقى هنا عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة. يعني اللي ساق هدي معاه ما ينفعش يحل إلا لما يذبح هديه، ففي الحالة دي يعمل إيه؟ يدخل الحج على العمرة، يدخل الحج على العمرة عشان يبقى قارن. فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت: فقدمت مكة وأنا حائض، لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. يعني انقضي رأسك وامتشطي، طب ما هي كانت محرمة، يعني زي ما تقول هو لما دخل عليها لقاها يعني زعلانه، قال لها: لا ما تزعليش، قومي بقى تسرحي كده وبتاع وروقي وخليها حجه مع العمره، خلاص مفيش مشكله، مفيش مشكله. مش بعدها تنقض العمره الاحرام الاول وتحرم باحرام جديد، لا مش معناها كده، لان في ناس فهمتها بطريقه غلط من بعض المفسرين. قال: انقضي راسك وامتشطي، يعني بلغة المصريين قومي فرفشي كده، ما تزعليش، تزعليش خلاص، دخلي عليها الحج وخلاص، مش حاجة بسيطة. طيب قالي بلغة المصريين العادي، مش معناه يعني انقضي عمر ايه احرامك الاول ثم احرمي باحرام جديد، مش معناه كده، لا يعني ده مستمر، الاحرام مستمر. ودعي العمرة. قالت: ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت بعد ما خلصت الحج هي كده حجة قارنة. فدخلت على سيدنا رسول الله بتبكي. كل الناس يرجعوا بعمرة منفصلة عن الحج وانا ارجع بحجة واحدة. زعلان برضه. الزوجات كلهم عملوا عمرة وحجوا. هي دخلتهم في بعض. قالت طب ما كلهم هيرجعوا عاملين اعمال زائدة عني. وزعلانة بقى. فقام النبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطرها وقال لا اذهبي مع عبد الرحمن ابن ابي بكر اخوها الى التنعيم خارج مكة تحرم. وعشان كده سموا مسجد التنعيم مسجد السيدة عائشة. سموه بسبب الحادثة. وراحت احرمت من هناك ورجعت عملت العمرة والنبي مستنيها علشان يرجع على المدينة صلى الله عليه وسلم. شوف حسن عشرة النبي مع زوجاته. مع ان هي ادخلت العمرة بالحج خلاص مش محتاجة. لكن هي برضو زعلانة عايزة تستزيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا الشعور فيها. وايه واخد على تحتمل. لو واحد فينا كان شخط في امراته وخدها ما سمعتش كلامه طلقها وخلاص. ايه ده يعني جهل. الرجال الوقت بقى عندهم جهل عجيب في التعامل مع النساء. قالت ففعلت. فلما قضينا الحج ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن ابي بكر واخوه الى التنعيم فاعتمرت. فقال هذه مكان عمرتك اللي هي الاولانيه يعني اللي كنت ناويها قبل ما تدخلي عليها الحج. فطاف الذين اهلوا بالعمره بالبيت وبالصفا والمروه ثم حلوا ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم. يبقى الطواف الاول كان بالنسبه لهم طواف عمره اللي هم المتمتعين. والطواف الثاني كان طواف افاضه طواف حج. ده لما رجعوا ايه من منى اخروا امهات المؤمنين اخروا طواف الايه الافاضه عن يوم النحر اخروا لما خلصوا ايام التشريق عشان يبقى الزحمه خفت ويقدروا يطوفوا لانهم نساء. ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم. واما الذين كانوا جمعوا الحج والعمره فانما طافوا طوافا واحدا اللي هو طواف الحج. وعندهم طواف قدوم. ما هو القارن والمفرد عنده طواف قدوم. القارن اول ما يوصل مكه اذا كان قارنا او مفردا يعمل ايه؟ يطوف طواف يسموه طواف القدوم وهذا سنه وليس واجبا. يطوف طواف القدوم وله ان يقدم سعي الحج بعد طواف القدوم. له ان يفعل ذلك وله ان يؤخره ويطوف ويسعى سعي الحج بعد طواف الافاضه. كويس. يبقى القارن الفرق بين القارن والمتمتع انه هيوفر على نفسه سعي بس. لان المتمتع طاف طوافين طواف عمره وطواف افاضه مش كده برضو؟ وسعى سعيين سعي عمره وسعي حج. لكن القارن طاف طواف القدوم يقابل طواف العمره للمتمتع وطاف طواف الحج فيبقى طافته مرتين وسعى سعي واحد للحج والعمره. يبقى الفرق بين القران والتمتع ان هيوفر عليك سبع اشواط سعي. فهمت بقى المساله؟ فالراجل ولا المراه الضعيفه اللي ما تستطيعش السعي يناسبها هذه النيه تقرن وهتوفر عليها تسع مره واحده وتبقى سهله عليه. اذا كان راجل عجوز ولا امراه عجوز او مريض او مريضه او ركب وجعاه او بيحتاج واحد يزقه او بتاع فممكن ايه ينوي مثل هذه النوايا اللي بيها يعني ايه يسهل على نفسه الامر. واما الذين كانوا جمعوا الحج والعمره فانما طافوا طوافا واحدا اللي هو طواف الافاضه كان بالنسبه لهم طواف ايه عمره ايضا لانهم قرن. ستنا عائشه لما وصلت مكه وكانت قارنه ما طافتش طواف القدوم لانها كانت حائض. يبقى طافت طواف واحد عشان كده غارت من امهات المؤمنين. ده طافوا طواف مرتين وانا طفت طواف واحد انا عايز اعمل زيهم. فالنبي راعى مثل هذه الامور والحماسه للعباده واخد بالك والحاجات دي كلها بالرغم من حيث الفرقه هي خلاص خلت ثواب زيهم. قام ايه بعتها وعملت عمره منفصله بعد حجها القارن رضي الله عنه وارضاه.